لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الحقوق غير المادية للزوجة، بعد أن ذكر حسن المعاشرة قال الثاني صيانتها، ويجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويسلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لمقالة السوء، هذا من الغيرة التي يحبها الله. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، يعني فيغضب من ذلك سبحانه وتعالى، غيرة أن تؤتى محارمه. ما حرم الله عليه، غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وروي عن ابن مسعود أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ما من أحد أغير من الله، هي وروى البخاري، ما من أحد أغير من الله، من غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. اتفق مع الصحابة، هي متلازمة مع الأمر. الله يصون عباده وإماءه أن يقعوا في الفواحش شرعا، يصونهم شرعا، شرع لهم ما يتقون به الفواحش، ويغضب سبحانه وتعالى إذا أتوا هذه الفواحش غيرة أن تؤتى محارمها. وروى أيضا هو مسلم، يعني البخاري ومسلم، أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، غير معرض ولا متنازل عن حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الأحاديث تمر كما جاءت كسائر أحاديث الصفات على معانيها اللائقة لجلال الله عز وجل، رحمك الله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه النسائي بإسناد صحاح الشيخ الألباني، ولفظ النسائي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. والرجلة من النساء. رواه النسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. صح عشر الرجلة من النساء المتشبهة بالرجال المسترجلة، والديوث والذي يقر الفاحشة في أهله، يقر الزنا في أهله، يقره يعني يرضى به. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني، قال المنذري: ورواته ليس فيه المذكور. ورواية لا يدخل الجنة أبدا، إما أن يستغرب لفظ أبدا لأن الرواية الأخرى يعني ذكرت هذه الكبائر من غير ذكر الأبد وهي الأصح إسنادا، فيكون لا يدخلون الجنة حين يدخلها أهلها، أو يكون المعنى لا يدخلون الجنة أبدا أي يطول مكثهم فيها، فإن الأبد يطلق على طول المكث، أو لا يدخلون الجنة أبدا إن ماتوا على الكفر مع ذلك، إن كان ذلك باستحلال أو بحباء واستكبار، مثل من يرون أن هذه الأمور حرية شخصية، أنه لا يلوز أن يقيد على الناس فيها، أن يشدد عليهم فيها، ولا أن الرجل إذا رأى رجلا مع أهله ليس يلوز، يعني إذا رأى رجلا مع أهله يقولون أنه ليس على ليس له أن يستعمل العنف. أيضا التشبه بالرجال من النساء يرونه أمرا حسب المزاج، نعوذ بالله من ذلك. ومدمن الخمر عندهم أمر عادي يرونه من الترفيه المشروع الجائز، أو يأبون الشريعة ويبيحون ما حرم الله، فتحمل على نوع من الكفر رواية لا يدخلون الجنة أبدا. يقول: كما يجب على الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة، فلا يبالغ في إساءة الظن بها، ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها، ولا يحصي جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن جابر بن عنبرة قال: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، يعني هناك قرائن تقتضي أن يبحث الإنسان، أن يحتاط، هناك ريبة في التحركات. فهنا غيرة الرجل أن يحتاط لمنع أهله من الفاحشة، يمنع أحدا من الدخول عليها. قال: والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. شيء مبغوض إلى الله عز وجل أنه من سوء الظن على مجرد التخمين والاحتمال وليس على وجود قرائن ظاهرة تعد دليل، يعني تعد دليلا على وجود خطر وجود ما يرتاب. فالغيرة في غير ريبة سوء ظن بالمسلمة العفيفة، وشدة التتبع في ذلك منهي عنها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطرق أحد أهله ليلة يتلمس عثراته. أحد الموانع أنه لا يبحث عن العثرات، وليس أنه بمعنى أن يتركها تفعل ما تشاء، ولكن لا يسيء الظن بلا سبب ولا يبحث فيحقق، يقعد يتجسس ويقعد يدور ويجي فجأة مرة واحدة. مثل هذا أمر يعني يخالف ما أمر به، فربما كان ذلك التجسس والتتبع بلا ريبة سببا لوقوع ما يخاف، يبتليه الله به بسبب أنه لم يلتزم حكم الشرع، في أنه طالما لم يكن ريبة فإنه لا يقدم على الاتهام. لا، واحد في اوضه النوم، هو في اكتر من كده؟ احنا بنتكلم على واحد ما فيش حاجه على مراته. اه بالظبط كده، ولم يرى شيئا ولم يسمع شيئا، يقول لها هات التليفون يسجل لها بقى، يعمل لها برنامج تسجيل، ويقعد ايه ويجي لها فجاه مثلا من الشغل، ايه اللي كان عندك هنا؟ هو دي مثلا جاي يشرب شاي ماشي، هنا بيقول لها مين اللي كان عندك هنا؟ تقول لها ما كانش في عندي حد مثلا. يعني اهو دي بقى ايه؟ غيره في ايه؟ في غير ريبه، الاسلوب نفسه مختلف. لكن لو واحد في اوضه النوم هو لو لقاه بيقول لك لو لقيت رجل على امراتي انتظر حتى اتي باربعه شهداء والا قتلتوني، فقال والله لا اضربنه بالسيف اضرب اخبره. يعني هذا معناه ايه؟ هيضربه بالسيف، ولو ما اعترفش اهل القتيل في الحالة دي واهلها هي هيقتص، يبقى قصاص، هو بيضحي بنفسه في سبيل الله، سبيل ان هو ما ايه ما يقرش الفاحشة ده فيها. اللي لقوا مراته خرجه بدون اذنه في غير ريبة، ما هو لك هو غيره ان هو لقاها خرجه بدون اذنه، فقالت له لا تعجل حتى ايه تطلع الرمح حتى ترى. دخل لقى الثعبان الحيه التي قتلته وقتلها، كانت معذوره هي، بس هو ازاي تخرج بدون اذنه؟ بس النهارده دلوقتي ايه عادي جدا يعني تخرج بدون اذن. وايضا يعني مثلا نقول من الربا المذمومة أن يكره شيئا أباحه الشرع وفعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. يعني مثلا يمنع مراته أنها لو حد خبط على الباب تقول له فلان مش موجود، يقول لها تقوليلوش كده تخبطيه، هو يخبط كده وهي التانية تخبط كده، ويقولوا ده ايه؟ غيرة. طب الرسول لما دخل قال أين أبو التيهان؟ فقالت يا رسول الله مرحبا ذهب يستسقي لنا. لا طبعا، ايه الخصوصية فيها؟ طب ما كان معاه أبو بكر وعمر، مش الواحد صلى الله عليه وسلم، فلو كان من خصوصياته ما كانش العلماء استدلوا بيها على جواز أن يسأل المرأة عن زوجها وأن تجيب. تنطق طبعا. اللي يتنزه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته معه وفي زمنه يكون متنطعا. والعلماء لم يزالوا يحتجون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تلك على جواز هذه الأفعال عموما وليس أن ذلك للخصائص. هو فيش ناس هتخصص من دماغها يعني إيه الخصائص؟ حد أنا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسلم ويستأذن ويترد عليه امرأة الرجل ويقر على ذلك في غير خضوع بالقول؟ ما الأزمة في ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو بكر وكان يعني بلا شك عنده الغيرة الواجبة وجد رجالا عند زوجته أسماء بنت عميس من قريش يتحدثون، فقال رسول الله ما وددت شيئا، يعني يؤكد أنه إيه بس وجد في نفسه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلين. صلى الله عليه ما جعلش ده سبب لعدم الجلوس مطلقا، وإنما قال على عدم الإيه الدخول منفردا، وعدم الدخول إلا ومعه رجل أو رجلين من الثقات. تبقى الأعداء مش قاعدة مثلا صبيان وبنات شبان وعم يضحكهم، يبقى بلا شك ان هذا لا يجوز. لكن الكلام على ايه؟ على ان هو كلام بالمعروف زي ما بقى ابو بكر قال لم اجد شيئا لم ارى شيئا، يعني يستنكر فرد كلام بالمعروف، بس هو وجد في نفسه. لكن كانت هذه عادتهم، خصوصا فاطمه بنت قيس من المهاجرات الاول، فسهاجرت مبكرا ورجعت مع عندما رجع المسلمون في خيبر. ها قلت ايه؟ استغفر الله. دخل على زوجتي اسماء بنت عميس، اسماء بنت عميس زوجة جعفر، اخطأت في الاسم. فكان في هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغلظ على الرجال والنساء في امر المجالس، وهذا بعد فرض الحجاب بلا نزاع، يعني ده كان ده بعد ايه؟ بعد غزوة مؤتة. أن أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، مات عنها في عندما استشهد في غزوة مؤتة، وتزوجها أبو بكر الصديق بعدها. إن الغيرة المذمومة التي يبغضها الله، عدل الرجل مطلقته بعد أن يطلقها، كما يقع في كثير من القبائل أنه إذا طلق امرأته لم يتمكن أحد من الزواج منها، إذا تزوج رجل منها بعد انتهاء العدة يهددها بالقتل ويهدده بالقتل، وربما فعل ذلك غير مذمومة، هي كانت تحته يغار أنها تحت رجل آخر بعد أن طلقها هو وتزوجت زواجا صحيحا. كان في الجاهلية، لذلك يقول سعد كنا في الجاهلية ما تزوج إلا بكرة وما تزوج امرأة قط، فقدر رجل منا وطلقها فقدر رجل منا أن يتزوجها، بس كان ده غير مشروع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن غيرته المحمودة التي هي أكمل الغيرة، لأنه قال وأنا أغير منه، تمنعه من أن يتزوج عامة نسائه ثيبات، أليس كذلك؟ سعد كان بيقول ما يتجوزش إلا إيه؟ إلا بكر غيرة، إن يكون دي وطأها أحد قبله، دي غيرة محمودة؟ لا، دي من أيام الجاهلية وليست غيرة محمودة. ذلك محدش يفتكر إنه أغير من الرسول عليه الصلاة والسلام، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وفعله مع بخصلة نسائه، فذلك لا ينافي الغيرة. إيه؟ لا، ايوه، بس هذا كان حاجه خاصه بيه، بس ما يبقاش حاجه ممنوعه ولا ان يتقال ان ده ممدوح، لان معناه ان بتمدح صفه اكثر من مما اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقول ده خلاص هو ما هو لا يقبل ذلك، ده حاجة ترجع له، ولكن ايه ليس ذلك عن الآن. واحد لا يحب إلا يتزوج بكرا، خلاص ماشي، ولكن ايه ما يعنيش ذلك ان ده يتأصل غيرها حاجة كويسة حاجة زي كده. صحيح، قصة صحيحة، سلمان لما قال لامرأة أبي الدرداء مالي أراك متبذلة، ممكن تكون دي في الأول قبل الحجاب، ممكن تكون بعد الحجاب، ولكن كان ذلك يعني في هيئة غير يعني حسنة مع ورود الحجاب، هيبقى مثلا يعني رأى وجهها فقط، يعني الظاهر فيها أنها إيه قبل الحجاب. في حاجات من الغيرة المذمومة ما يسمى بالحبس في بعض القبائل أيضا، ابن العم يمنع ابنة عمه من الزواج، مش عندهم كده شيء، يسيبها تقعد، ها يمسكها يقعد تقعد سنين والبنت تكبر وهو ايه منعها، ولا اتجوزها هو ولا ايه ولا تركها ان تتزوج، ها مش لازم، ممكن يسيبها تعنس والعياذ بالله، بس هو اصلا لا يجوز ذلك الامر، هذا عضل باطل محرم. تكملة الحديث، والاختيار الذي يحبه الله اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة. عند المصيبة. والاختيار الذي يبغضه الله الاختيار في الباطل. الله أعلم. يقول برضو صححه شيخ الألباني، وقال علي رضي الله عنه، أيوة صح كده، هي وعند الصدقة صح الحديث عند ذلك، الصدقة العلنية هي الحديث كده فعلا، مش الصدقة خطأ، عند الصدقة التي يعني شرع أن تفعل في العلن لكي يكون قدوة، فهو يظهر استهانته بدفع المال، يقول له خد، يعني زي ما عثمان رضي الله عنه قال تلها في يده 1000 دينار تلها، يعني مش همه ايه، يعني بتكبر على الفلوس مش على عباد الله، لأن الناس أصلا بتبقى الفلوس عندها ايه يعني حاجة تخضع لها، بتجيب الرقابة تحت الفلوس دي، فواحد عنده أصلا فلوس إيه فلوس في نفقة في سبيل الله خده في سبيل الله. أيوة ده فعلا. وقال علي رضي الله عنه لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من أجلك، يعني هي هترمى بالسوء إن جوزها إيه بيشك فيها، يبقى اكيد فيها حاجه غلط، الناس بيعملوا عمايل فظيعه في هذا الباب. ها يسيبها خالص، ما هو عشان كده فعلا في يعني الذي لا يبالي ده بدا به الاول، الديوث بدا بذمه. بس لقاها عليها، مش لقاها مثلا استخبي، لقاها عليها ساعة الفاحشة وقتل الاثنين، يبقى ليس عليه قصاص إن جاء بشهود على ذلك أو أقر أهل القتيلين بذلك. عمر رضي الله عنه جاءه رجل وفي يده سيف يقتل دما ووراءه جماعة يجرون، فقالوا قتل صاحبنا، فقال ما شأنك؟ فقال إني ضربت بين فخذي امرأتي بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال ما شأنكم؟ فقالوا ورد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل وعلى فخذي المرأة فقتله. فقال عمر، ده اعترف من أولياء الايه القتيل، رفع هز السيف وقال إن عادوا فعود. قال له إن عادوا فعود، حتى لو كانوا بيكد. ليه بقى؟ لده دفع صائل ساعة الفعل، يعني ملوش يطلع يجري وراه. ساءة الفعل فقط، حتى لو كان بكرا، هي طبعا امرأته، والكلام ده يحصل مع الأب أيضا مع ابنته، لأن ده ساءة وقوع الفعل، يقدر ساعة دفع الصائل. ولكن لو كان هو بكر وهرب منه ساعة اللحظة دي، لا يجوز أن يقتله، هيقام عليه حد ليه؟ إذا كان هو بكر هيقام عليه الجلد 100. لقى تحت السرير، يبقى في عقوبة تعزيرية، إن هنا لم يرى الواقعة الإيه؟ واقعة الزنا. نعم؟ يتضرب، يتحبس، يتسجن. الثالث، إتيان الرجل زوجته. قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى. برهان ذلك قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. ذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر، لكن لا يقدرونه مرة في كل طهر. قال الشافعي: لا يجب عليه لأنه حق له، فلا يجب عليه كسائر الحقوق. والحقيقة التي لا شك فيها، ولهن مثل الذي عليهن، بالمعروف أنه حق لها أيضا، والاستمتاع حق لكل منهما على الآخر، لكن فطر الله العباد على أن تكون الأنثى مطلوبة، مش بالبشر بس، بل بالحيوانات. الذكر يكون طالبا. يقول ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر، لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره. وإذا سافر عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر. وسئل كم يغيب الرجل عن زوجته، قال: ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. يعني السفر اللي بيحصل في الواقع ده المعاصر الأليم ده، الرجال اللي بيروحوا في السعودية والكويت والخليج يقعدهم يجوا سنة، وده كويس فيهم، دي بيجي شهر في السنة، وفي ناس تقعد سنتين وثلاثة، تبقى النساء يعني مظلومات والله. هو جاي هم. وحجته ما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم، قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال علي أن لا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني، وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه. فسأل عنها عمر، فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله، جعله يقفل من الغزو، يرجع من الغزو. ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت 5 أشهر 6 أشهر. فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر ويسيرون راجعين شهرا. قال الغزالي من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كل 4 ليال مرة، فهو أعدل، لأن عدد النساء 4، فأجاز التأخير إلى هذا الحد. يأتيها دي يأتيها للمبيت عندها. يقول: نعم، ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كانت لا تثبت المطالبة بالوطئ فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. صحيح أن لها أن تطالب إذا تعذر وامتنع. وعن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج، نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فقض بينهما. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي به فقال: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: في طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألهى قليلي عن فراشي مسجده. زهده في مضجعي تعبده، فقد القضى كعبا ولا تربده. أو كعبه يا كعبا، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. مؤدبين جدا. فقال زوجها: زهدني في النساء وفي الحجل، وفي الحجل هو ستير على السرير الحجال، أني امرؤ أذهلني ما نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في 40 لمن عقل، فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء 2 3/4، فلك 3 أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي الأمرين أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. صححه الشيخ الألباني دون الشاب. وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولك في جماع زوجتك أجر، أيه في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. يستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها، إن النشوة عند المرأة تحصل عقب إنزال الرجل. سبحان الله، تابعة له خلقة، فلو تعجل ونزع فإنها لا تلد حاجتها، يحصل احتقان. وإذا كان العزل يضر بالمرأة لأنها لا تنال حاجتها، فيحصل احتقان شديد في الحوض كله، ليس في الأعضاء التناسلية فقط، يحصل احتقان في الحوض كله. وهذا ترتب عليه آلام ومتاعب للمرأة، ولذا قالوا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. روى أبو يعلى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ضعيف. وقد تقدم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، رواه البخاري ومسلم. التوقيت الأقرب فيها 4 أشهر في الجماع أو ما تحصل به العفة إذا خشت الفتنة وليس له عذر، أقادر على الجماع يبقى ما تحصل به العفة، وعلى أي الأحوال لا يقل عن 4 أشهر عشان هذا القدر الذي جعله الله في الإيلاء. والإمام أحمد في السفر على تردد، يعني أساس صحة هذا الأثر وكون يعني المرأة يعني السفر يكون عذرا بالتأكيد. هي لو راضية خلاص، لكن حقها تطلب، ولا ينبغي ان هو يسافر اكتر من سنة غير اذنها عشان لها حق. ايوه، وقضاء عمر بذلك. احنا قلنا الاصل في ذلك العفاف، لكن لا يزيد على ذلك. فيها اجتهاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.